إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أواخر ما نزل من القرآن العظيم على النبي الحكيم قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت عليه هذه الآية يوم عرفة في حجة الوداع، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ببضع وثمانين يوما. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به هذا الدين وأتم النعمة، فما ترك من شيء يقرب إلى الجنة إلا وأمر الأمة به، وما ترك من شيء يقرب من النار ويبعد من الجنة إلا ونهى الأمة عنه، فتركها على المحجة البيضاء والجادة الحقة والصراط المستقيم والمنهج القويم، بشريعة لا غموض فيها ولا لبس فيها ولا خلط، ليلها كنهارها في البيان والوضوح، لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل ما يحتاج إليه في كل عصر ومصر فقد وجد بيانه في هذا الكتاب والسنة. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فدين الإسلام العظيم ديننا دين كامل، وشريعة تامة، وكتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فإن استقامت الأمة على جادته والتزمت صراطه وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه ووقفت عند حدوده، كانت الأمة المنصورة والمنارة المقتدى بها والإمامة التي يأتم بها المأمومون في أمور الدين والدنيا. وهذا الذي كانت عليه الأمة في عصرها الذهبي في زمن الخلفاء الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، ثم توالت الفتن والزلازل والمحن التي تزلزلت بها الأمة زلزالا شديدا. وكانت أول فتنة زلزلت بها هذه الأمة فتنة الخوارج وفتنة الخروج، وما كان ابتداء من هذا اليهودي المجرم الذي ادعى الإسلام وأبطن الكفر، الذي هيج الأمة على أميرها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا اليهودي المجرم الذي ادعى الإسلام عبد الله بن سبأ، فأشعل نار الفتنة التي بدأت بذبح أمير المؤمنين على إثر تهييج الناس، ثم ما كان من الفتن الجلل بالجمل وصفين، ثم ظهور فرقة الخوارج الحرورية لما نزلوا بجبل حروراء فسموا به، وهكذا الخوارج أبدا يعتزلون الجماعة وينزلون إلى الجبال ليكيدوا بالمسلمين ويمكروا بهم من خلال استباحتهم لأموالهم وأعراضهم ودمائهم بلا مسوغ شرعي أو دليل عقلي. وما أشبه الليلة بالبارحة، فحرورية الأمس هم حرورية اليوم، ودواعش اليوم هم دواعش الأمس، اختلفت الأسماء والمسمى واحد. فخلف الأولون الآخرين، وسار الآخرون على نهج الأولين. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ووجه إضاعة الخوارج للصلاة مع كثرة صلاتهم قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، والخطاب لمن؟ لأصحاب رسول الله. تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فما أثرت العبادة فيهم وما زادتهم من الله إلا بعدا، بل مرقوا من الدين، والمروق الخروج من الملة. فيرتفع الحكم مع وجود شكل العلة، والعبرة في الكلام بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ومن هنا اختلفت الأمة في تكفير الخوارج المارقين المجرمين، فكفرهم طائفة من أهل العلم، منهم الصحابي الجليل أبو أمامة الباهلي، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغالب أهل العلم. ودليل الفريقين المكفرين وغير المكفرين نفس الحديث الذي رواه مسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أما وجه تكفيرهم بهذا الحديث فواضح، فإن المروق الخروج. وأما وجه عدم تكفيرهم مع الحكم بإجرامهم وفجورهم أن السهم إذا مرق من الرمية من الصيد من البهيمة خرج من الرمية لا يخلو من شيء يعلق به من آثار دم أو فرث أو جلد أو شعر. والأصل الإسلام، واليقين لا يزول بالشك، وأهل السنة منصفون لأهل الأهواء المجرمين أكثر من إنصاف أهل الأهواء لأنفسهم. ولكن ما بقي معهم من الإسلام إلا ما علق في السهم من النذر اليسير. ولذلك وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فقال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. فقوله صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. الصف الأول بعد رسول الله في الصلاة أولو الأحلام والنهى، أي أولو العقول والديانة الرشيدة الصحيحة، فهم سفهاء العقول والأفهام، لا يفقهون ولا يفهمون، وقد قام أمرهم على السفه وعدم الفهم، فخربوا الديانة باسم الديانة، ونقضوا عرى الإسلام باسم حب الإسلام، وهدموا شعائر الدين تحت شعار بناء الخلافة الإسلامية. فجمعوا بين النقائض وضموا العبث إلى أخيه، فجمعوا بين العبثين والنقيضين، وزعموا أنه يجوز التقاء المشرق والمغرب. وإذا نزع الفهم والفقه فكبر على المنزوع أربعة: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدمروا الإسلام والمسلمين. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي يعمل فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون فيهم القتل جدا، لأنهم يحيون على قتل الأبرياء. وكما استباح الحرورية الأولون والخوارج المتقدمون أجداد الدواعش المتأخرين، فاستباحوا الدماء والأعراض وكفروا المسلمين. من من المسلمين؟ كفروا الصحابة أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء والمرسلين، من رضي عنهم الله ورسوله الأمين، فمن دونهم لا جرم أن يكفر أو يقتل أو يذبح أو يفجر. والعقبة الكؤود عند الخوارج، إعجابهم برأيهم، لا يقبلون قول غيرهم ولو بالدليل. ولقد بيّن صلى الله عليه وسلم البيان الشافي في أمرهم بنفس الحديث السابق آنفا، حديث مسلم، حال هؤلاء الخوارج فقال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون. فالأصل في الخوارج عدم العود إلى حظيرة الجماعة، إلى الحق، إلى الجادة، إلى الصراط المستقيم. لا يتركون معتقدهم ولا يرجعون عن خروجهم وإرهابهم وتفجيرهم وتكفيرهم، فهم ماضون في طريقهم وأمرهم وإرهابهم، لن يردهم عن ذلك شيء. والحكم للغالب كما أصل الفقهاء لا حكم للنادر، وإن رجع منهم بعضهم على مر العصور والأزمان فهذا شذوذ. فإذا كان ذلك كذلك فلا بد لزاما على أولياء الأمور من الآباء والأمهات، علي وعليكم، الاهتمام بأبنائنا، لا سيما الشباب الصغير الذين تتشكل عقولهم بالكلام المزوق وبالشبه التي تصبغ بالدموية والعدوان والاعتداء بصبغة شرعية، تكسب زيفهم وكذبهم شكلا مقبولا عند الجهال من الناس، لا سيما مع انتشار الأمية الشرعية وعموم الجهل بمسائل الشريعة. وهذا مجال رحب لغرز بذور التكفير والإرهاب والخروج. ولكن المتأمل في هذه الفجيعة العظيمة التي حدثت يوم الجمعة، وأنا في مكاني هذا من أسبوع، الجمعة الماضية، لما ذبح الإرهاب الغاشم الركع السجود في بيت من بيوت الله حتى كانت حصيلة الموت أكثر من 300 قتيل، فضلا عن الذين جرحوا من بينهم 27 طفلا لم يكتب عليهم بعد على الفطرة السليمة. وتزلزلت مصر، وتزلزل العالم الإسلامي، بل تزلزل الرأي العالمي، إذ كيف بهؤلاء المجرمين أن يصل إجرامهم إلى المصلين في يوم الجمعة أثناء الخطبة؟ فهذا أمر قد تخطى كل الحدود، ولكنه أظهر وكشف وأسقط الأقنعة وبين للعالم حقيقة هؤلاء المرتزقة المجرمين. فعموم قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وإن كان الحديث على غير الخوارج، ولكن كما اتفق الأصوليون بل الصحابة من قبلهم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا، ما أقاموا الصلاة، لا، ما صلوا. فالصلاة مانع من تكفير المسلمين، فكيف يتذرعون لكفرهم بذلك ويقتلونهم وهم في مسجد من مساجد يوم الله، بيت الله، مساجد الله يوم الجمعة؟ أقول: ما حدث في مسجد الروضة سلب عن الخوارج كل تعاطف معهم من أي جاهل على مستوى الأرض، وهذا خير. ووجه ذلك الكشف والبيان أنه قد ظهر للناس كذب هؤلاء وزيفهم وبيان بعدهم عن الديانة الإسلامية الحقة. إذ لو كانت لهم شبهة في قتل بعض الناس، فما شبهتهم في قتل أطفال المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم ولم يكتب عليهم؟ بعد قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 منهم، عن الصبي حتى يبلغ. فأي شبهة داحضة ممقوتة يلقون بها ربهم عن قتل هؤلاء الصغار؟ ألا شاهت الوجوه؟ فكذلك هم قد ذبحوا أنفسهم قبل ذبحهم للمصلين والأطفال، وكشفوا ولله الحمد والمنة للعالم أجمع بأيديهم وبإجرامهم أنهم لا علاقة لهم بالديانة الإسلامية الصحيحة، بل هم مجموعة من المرتزقة المجرمين الممولين من الصهيونية الأمريكية العالمية التي أرسى أصولها من قبل عبد الله بن سبأ اليهودي لما فعل ما فعل وأفسد العبادة والبلاد والدين والشريعة من قبل، وهم أحفاده ورجالهم فكرا وتخريبا وإفسادا وإرهابا. ومن هنا ينبغي علينا جميعا أن نهتم بأبنائنا ونحيطهم رعاية وحفظة حتى لا يسرق المفسدون أبناءنا، فإن الناظر إلى من يقوم بالعمليات الإرهابية في كل مكان وزمان في هذه الآونة يعلم أنهم ما يصدرون في هذه العمليات إلا شبابهم الصغار، يعدونهم ويمنونهم، وما وعودهم وأمانيهم إلا غرورا قامت على الجهل بحقيقة أمرهم. فكل الناس يهتم بتعليم أبنائهم في المدارس والمعاهد أو المعاهد والكليات، ويسعى كل واحد أن يرى ابنه وقد تخرج من الكلية الفلانية بعينها، وكلها في علوم الدنيا. والقليل القليل الذين يهتمون بتعليم أبنائهم العلوم الشرعية والصحيحة من الدين وتعاليم الإسلام السمحة الحنيفية، هذا هو واجب العصر علينا أجمعين، تعلم العلوم الشرعية، لأن الخلل والفساد العظيم الذي دب في الأمة من جراء جهل المسلمين بتعاليم دينهم وكثرة الأمية الشرعية، كم من خريج جامعات لا يحسنون الوضوء، لا يحسنون الاستنجاء، لا يحسنون قراءة الفاتحة، بل قل لا يصلون، هذا مناخ الرحم. أن يسرق هؤلاء خريج الجامعات ليلعب بعقولهم بديانتهم بقلوبهم فيصيرون قنابل موقوتة تنفجر في آبائهم وأمهاتهم، هذا لا يستقيم. أين أنتم من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ ما العبادة؟ الأمر والنهي وحدود الله، ما علمنا بالأمر؟ ماذا أمر الله؟ ماذا أمر نبيه؟ شبابنا على المقاهي، شبابنا في شبكات النت، شبابنا في الطرقات، أين نحن من التزامنا بهذه المسؤولية بأبنائنا الذين يسرقون منا ويلعب بمعتقدهم وديانتهم؟ اتقوا الله، اتقوا الله في أبنائكم، بل ابتداء اتقوا الله في أنفسكم. من منكم يدخل المساجد إلا يوم الجمعة؟ اتقوا الله، لن ينصلح النبت والجزر معوج، فأصلح نفسك حتى يصلح الله لك أولادك. ولو علم الشباب صحيح الدين من ساقوا وراء الفكر المتطرف، وما استخدموا أو استخدموا في تخريب ديارهم وأوطانهم، لأن الإنسان يفطر ويخلق على حب وطنه، على حب مدينته، على حب حارته، شارعه، قريته، نجعه، فكيف يتحول هذا الحب الجبلي الفطري الذي خلق عليه الناس إلى بغض أحمر وحب لسفك الدماء وتخريب الديار والأوطان؟ إنه تأثير الفكر المتطرف المصبوغ كذبا وزورا وبهتانا بصبغة شرعية وهمية. أيأمر الله ورسوله بالخيانة والغش والغدر والخديعة والدموية وترويع الآملين وقتل المسالمين وذبح الأطفال الطيبين؟ ومن أعمالنا سلط علينا، ولقد اتفق الأصوليون على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم حفظ أبنائنا من خطر الفكر الإرهابي المتطرف إلا بتعلم العلوم الشرعية ومعرفة العقيدة الصحيحة مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ومعرفة أصول السنة ومنهج أهل السنة والجماعة وعلى رأسها السمع والطاعة لأولياء الأمور والالتفاف حول جماعة المسلمين حاكم البلاد والجيش والشرطة أهل الشوكة الذين يحمون العبادة والبلاد وبذل الجهود والفكر والعمل في الدفاع عن الوطن من المخربين المفسدين الحاقدين الحاسدين المغلولين الفاشلين الشريرين المجرمين أعداء الوطن والدين والمسلمين والناس أجمعين. فكيف بكم أن نجد أمامنا رجال فوق 30 و40 يعيشون بيننا يقولون كلاما يؤول بهم أن يرموا في البرك والمستنقعات، لما يأتي رجال في وجوههم نبتت الشعور يقولون الذي فعل ما فعل في مسجد الروضة الجيش والشرطة، ألا شاهد وجوه المجرمين؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا العبث؟ ما هذا؟ أيفضح الجيش نفسه؟ أيظهر الشرطة أمام العالم هذه فضيحة؟ يفضحون أنفسهم ويقتلون أبنائهم وأطفالهم إلى هذه الدرجة من التخريب العقلي العفن وصل إليه بعض المصريين؟ نعوذ بالله منكم، أنتم لا أقول جهلاء بل أنتم شياطين. الذي يقول هذه المقولة والله لا يحق أن يقال عليه أنه إنسان بل هو بهيمة. الذي يقول هذا ويتداوله بين ناس بهيمة لا تدري تساق فتنساق وتضرب على قفاها. والعلم بأن تعاليم الإسلام تنهى عن الترويع والتفزيع والتخويف والتخريب، والعلم بأن تعاليم الإسلام تنهى عن قتل النفس المعصومة بعصمة الله كتابا وسنة، أيا كانت هذه النفس مسلمة أو غير مسلمة، بل هي نهي الله ورسوله وخلفائه الراشدون عن ظلم أهل الذمة فضلا عن ترويعهم فضلا عن تقتيلهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياق الحرب مع الكفار عن قتل الصبيان والغلمان والنساء وتخريب العمار، ونهى عن الدمار، نهى عن قتل الرهبان في دور عباداتهم، نهى عن هدم الكنائس مع إقرارهم عليها، بل نهى عن كل وجه من أوجه الفساد. فما ظنكم بالركع السجود المسلمين؟ فقال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقال إن الله لا يحب المفسدين، وقال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فإذا تنشأت الأجيال على هذه التعاليم الشرعية العظيمة وكوننا بيننا بحسن تعليمنا لأبنائنا جهات تحارب الفكر المتطرف الغشوم الغاجب، وأصبح أبناؤنا حوائط صد وأسلحة عقدية سليمة تكف عنا الموجات الإرهابية بالطرق السلمية وبالعلوم الشرعية، فهذا خير، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الطيبين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلقد بات واضحا لعقلاء المصريين والأمة الإسلامية أن هذا المخطط الصهيوني الأمريكي العالمي الذي أشعل نار الثورات التخريبية التي أدت إلى سقوط الكثير من الدول العربية كسوريا وليبيا واليمن والعراق، وما خلفته هذه الثورات المجرمة من قتل مئات الآلاف والمجاعات وتشريد الملايين وهلاك الدول، وتحولت أراضيها مسارح للصراع الإرهابي مع الحكومات العربية في تلك الدول، وما أدت إليه هذه الثورات الماسونية الأمريكية من تفتيت الجيوش العربية وتمزيقها وضياع قوتها حتى لا يكون أمام إسرائيل جيش مستقر له قوته ومكانته يستطيع أن يحاربها. وكان المستهدف الأول للإسقاط هو مصر حفظها الله وجيشها العظيم. فلما مرت هذه الثورات التدميرية بسلام على مصر وعلى جيشها وعلى أهلها، وأكمل الله نعمته على مصر والمصريين فحفظها وحفظ جيشها، أرق هذا الحفظ والستر والسلامة من الله سبحانه وتعالى أعداء مصر والمصريين. فلما وفق المصريون بقيادة عسكرية حكيمة يعلم قائدها أنه لن تكون لمصر المكانة القوية الصامدة الثابتة أمام من أراد مصر بسوء إلا بتطوير القدرات العسكرية والتسليح بأحدث الأسلحة والمعدات الجوية والبحرية والبرية، حتى أصبح الجيش المصري رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وفساد المفسدين وإجرام المجرمين أصبح في المنزلة العاشرة على مستوى الجيوش العالمي، وهو صاحب المكانة الأولى بلا نزاع في المنطقة العربية الشرق أوسطية. كل ذلك دفع اللوبي الصهيوني الأمريكي وأعوانه في المنطقة من أعداء الداخل والخارج لافتعال الأزمات، لشغل الدولة عن حركة النماء والازدهار. فكان من أشد المعوقات التي استخدمت لتنفيذ مخططاتهم إغراق البلاد المصرية في منظومة إرهاب تضرب أركانها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، رغبة في إحداث الفوضى والاضطراب والهزاهز الداخلية. وعلى الجانب الآخر، الخطر الأثيوبي في محاربة مصر في حصتها من مياه النيل، فتتمزق المجهودات الحكومية وتبقى المشروعات الكبرى في البلاد تتراوح مكانها بلا جديد ولا تقدم ولا تطوير. غير أن الإرادة القوية لانتشال مصر والنهوض بها وإمرارها من عنق الزجاجة بمشيئة الله وقدرته وفضله ومنه مكنت رجالا للسير بهذه الدولة بشؤون العباد والبلاد إلى بر النجاة بفضله سبحانه وتعالى. وكلما لاح في الأفق شعاع نور أو بصيص أمل مع كل هذه المعوقات والتحديات، اشتعلت النار في قلوب المغرضين الحاقدين الذين لا يريدون إلا إسقاط مصر حفظها الله في بحار الفتن والزلازل والفقر والجهل والمرض والشهوات والتخلف. فإذا هلكت مصر هلك الوطن العربي بأكمله. فلما حيل بينهم وبين ما يشتهون، ولا تزال مصر حفظها الله صامدة راسخة أبية على الانكسار بفضل الله، ماضية في مشروعاتها النهضوية التنموية الإصلاحية الكبرى، جن جنون المجرمين فراحوا يعبثون يلعبون يخرفون معربين عن خيبة أملهم، مظهرين للعجز والفشل الذريع المتمثل في قتل الأطفال والمصلين في مسجد من مساجد الله يوم الجمعة التي يدخل فيها غالب المصريين المساجد. ووجه هذا الفشل أنه لما شددت الوطأة الأمنية بفضل الله على عناصر الإرهاب وشلوا وعجزوا عن تفشيل المخططات الأمنية، ذهبوا للضعفاء العزل والركع السجود الذين ذهبوا للصلاة لا للخراب، أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل. فمهما حدث من المسلم فالأصل إسلامه. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكيف لا، وفي صحيح مسلم هذا الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه بعد موته فأنهضه الله بكلمة كن فيكون، فجمع جثته الرمادية من البحر ومن البر فقال: من حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا الله، خشيتك يا رب، فغفر له. هذا رجل شكك في قدرة الله على البعث، والتشكيك في قدرة الله على البعث كفر يخرج من الملة. ولكن ديننا ما لم تقم الحجة على الرجل فقد يفعل الكفر ولا نكفره، فلا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. وعذر الناس بالجهل بأمور الشريعة لا سيما عند انتشار الأمية الشرعية، ذهبوا للضعفاء العزل والركوع الركع السجود الذين ذهبوا للصلاة لا للخراب، وهذا قمة الخسة والنذالة وعدم المروءة والعجز الشديد. إذ لو كان الإرهاب قادرا على مواجهة الدولة بجيشها وشرطتها لفعل، ولن يكون وما كان ولن يكون هنا أو أي في أي مكان إرهاب يستطيع مواجهة دولة بأجهزتها الأمنية وقدراتها العسكرية الشرطية، والإرهابيون يعلمون ذلك جدا، ولكنها الرغبة العارمة في عرقلة الجهود المصرية للنهوض بالدولة. فافهموا وافقهوا واعلموا ما يجب عليكم في هذه الحقبة التاريخية العصيبة التي تمر بها البلاد، فإن حسن الفهم حتما يؤدي إلى حسن التصور والعمل السليم. فليس هناك حل للمصريين إلا بالالتفاف حول رئيسهم المخلص وجيشهم الباسل وشرطتهم القوية ومحاربة الإرهاب بشتى الطرق بالتعليم والتعلم ومساعدة الجهات الأمنية لرد عدوان الإرهاب. فلك الله يا مصر شعبا حكومة عبادا وبلادا أمنا واستقرارا رزقا وسعة علما وتعلما فهما وتفقها بصيرة وتعقلا قولا ومعتقدا وعملا، والله خير حسيب وخير وكيل وخير معين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.